بسم الله الرحمن الرحيم. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ونريد أن نمن على الذين الضعيف في الأرض. نعم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض قدامي عد على طول. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا رب. الله يحج محمود. الله يفتح عليك. ونمكن لهم في الأرض. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يا أخي الله أكبر. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. ونمكن لهم في الأرض ويرث فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله أكبر. ويرث فرعون وهامان

قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك قرة عين لي ولك قرة عين لي ولك قرة عيني وقالت امرأة فرعون قرة عيني ولك لا أقتله عسى أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون هذا الجمال يا شيخ كده أبو حسن وقالت امرأة فرعون قرة عيني وقالت امرأة فرعون قرة عيني ولك لا تقتلوه عسى أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي بي لولا أن ربطنا على قلبها ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لولا ربطنا على قلبها لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. كمان لكش بركة اللي هم كل الناس دي بتحبك شيخ محمود. الله يجبر خطرك عايزينك تشوف خطرك على الاخر عايز يروح في الامة. وقال لأمه قصي لسه وحيات الرسول اللي زرت ما تستعجلش عليه. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده الو يلا وقف عشان نمشي. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده جد في التاريخ كده عشان محمد ابو حسن بسم الله ما شاء الله ربنا فتح عليك والله جميله يا شيخ الله يكرمك ربنا يتجلى عليك وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينه على حين غفله من أهلها أيوة يا أخي هنا شوية ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان يا شيخ الله أكبر الله أكبر فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي إنه هو الغفور الرحيم ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين

نقص المدينة يسرا من أقصى المدينة يسمعان من أقصى المدينة يسمعان يسعى قال يا موسى يسمع قال يا موسى ويا فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ما وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى انت ربنا فتح عليكم ما تدخلش يا شيخ محمود يا حسن ده حقها بقى مظبوط يا عم الحاج وانت الله يعينك الله يزيدك ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس. الله أكبر. قراءات بقى ثلاث شيء انت تقول قراءات دلوقتي ليش محمود اسمع قراءات شويه اعمل حاجه وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه من امرأتين تزودان حسن عليك قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ووجد من دونه مما وأتين تدودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فسقى لهما ثم تولى فقال رب إني ما أنزلت إلي من خير فقير فجاء إحداهما تمشي على استحياء على استحياء قالت يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا